وقوله هو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الصفة الأولى ذكرها وهي شديد المحال، ومعنى شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة، إن الله شديد الأخذ بالعقوبة، مثل قوله تعالى إن بطش ربك شديد، مثل قوله إن أخذه أليم شديد. شديد المحال قال ابن عباس شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة، والأقوال كلها متقاربة في معنى شديد، شديد المحال. وكذلك من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله، وهو أنه يمكر بمن مكر به، وأنه يكيد بمن كاد به سبحانه وتعالى. فقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا ومكر ومكر الله. هذه الصفات وهي صفة المكر والكيد لله سبحانه وتعالى، جاء إطلاقها في النصوص الشرعية على وجه المقابلة، لأن هذه الصفات القاعدة عندنا أن الأسماء كل اسم نستخرج منه صفة، السميع صفة ماذا؟ العليم صفة، البصير صفة، لكن الأفعال والصفات لا نأخذ منها أسماء إلا إذا ورد النص فيه. فمن الصفات مثلا أو الأفعال أنه ومكروا ومكر الله، فلا نقول إن من أسماء الله الماكر. لماذا؟ لأن المكر يشتمل معنى قبيح ومعنى محمود، ولا يضاف إلى الله عز وجل إلا المعنى المحمود، والمعنى المحمود أنه يمكر بمن مكر به على وجه المقابلة، ويكيد بمن كاد به على وجه المقابلة. وبعض أهل العلم فسر المكر هنا هو الاستدراج بالنعم، استدرج الكفار والفساق بالنعم ثم إذا أخذه وهو مقيم على معصيته. فننتبه هنا أنه لا نقول أن من أسماء الله الماكر ولا الكائد ولا المستهزئ، لأن هذه الأسماء جاءت على وجه المقابل.